أسلم يا مصطفى أسلم يا نبي أسلم وحختم بالدعاء عمل أسلم لله أسلمت لله في قولي وفي عملي ومدح طاعة النبي بقى منتهى أملي ومدح طاعة النبي بقى أسلم يا نبي وحختم بالدعاء عمل وحختم بالدعاء رفعوا لسابع سما وقرأتوا النار